إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن العتبي وكان رجلا من جلساء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أنه قال لرجل سمعه قد تكلم بكلام حسن فأعجبه وراق له، قال له هذا الرجل: أنى أوتيت هذا العلم؟ رجل يسمع من رجل آخر كلاما فخما عالي البيان فيقول له: أنى أوتيت هذا العلم؟ كيف حصلت هذا العلم ووصلت إلى هذا المرتقى العظيم في البيان؟ أنى أوتيت هذا العلم؟ فرد عليه الرجل فقال له: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تركنا العمل بما علمنا، ولو أننا عملنا بما علمنا لأوتينا علما لا تقوم له أبداننا. انظر إلى الكلام الفخم العالي: إنما قصر بي وبك. يا من تعجبت من جميل اللفظ وحسن العبارة، أننا نجهل، جهلنا هذا هو الذي جرنا إلى هذه البلايا. أضف إلى هذا الجهل تركنا العمل بما سمعناه وبما علمناه، حفظنا الآيات وحفظنا الأحاديث وتوقفت جوارحنا عن العمل، فأنا يستفاد؟ وكيف يستفيد الإنسان من هذا العلم الذي حصله وهو لا يعمل به؟ قال: ولو أننا عملنا بما علمنا لأوتينا علما لا تقوم له أبداننا. من شدته وقوته لا تسعفك الجوارح في القيام به. وهذا إن دل فيدل على صدق هذا الرجل في منطقه وفعله، وهذا يشدد على ما شددت عليه قبل وقلت أننا أبناء أعمالنا ولسنا أبناء أنسابنا. أنا وأنت ابن عملك، أبناء أعمالنا لسنا أبناء أنسابنا. كل منا يأتي يوم القيامة يختفي خلف عمله، ويركن وتركن منزلته خلف قوله وعمله. فإن كان من السعداء هنئ وبشر بشارة الخير: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فعملك هو الذي ساقك إلى هذا الفضل بعد فضل الله ورحمته ومنه. وإن كان من الأشقياء قيل له: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فنحن أبناء أعمالنا ولسنا أبناء أنسابنا. كن ابن من شئت واكتسب نسبا يغنيك محموده عن النسب، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. نحن أبناء أعمالنا، كل منا تظهر منزلته يوم القيامة خلف عمله الذي قدم. لذلك كانت عناية السلف بأوقاتهم عناية لا توصف، وكان اهتمامهم بالوقت اهتماماً لا يستطيع بيان أن يعبر عنه، حتى قال أحدهم، وهي كلمة خالدة إلى يوم الناس هذا، قال: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمس، نقص أجلي ولم يزد فيه عملي. كلمة عليها من بريق النور ما عليها، تغرب شموس أيامنا ويبطئ وتبطئ بنا أعمالنا، فكيف الوصول؟ لن نستطيع أن نصل بهذه الهمة السافلة، بهذه الهمة البطيئة الراكنة إلى الدنيا. ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه الأجل ولم يسعفني فيه العمل، لم يزدد فيه عملي. ولما كان هذا الأمر على ما ذكرت، أحببت أن أرشدك إلى سبيل هداية، عل الله عز وجل أن ينفع بما نقول وأن ينفع بما نسمع. كيف يقضي الإنسان يومه في مرضات الله جل وعلا إذا علم أنه ابن عمله وليس ابن نسبه؟ كيف يقضي يومه وكيف يستغرق وقته في مرضات الله جل وعلا وطاعته؟ أولا، إذا استيقظ الإنسان من نومه عليه أن يجعل مفتتح يومه بذكر الله. أول ما تستيقظ اجعل مفتتح يومك بذكر الله، دعك من الحياة الفوضوية التي أعيشها وتعيشها معي. نريد أن نصنع يوما في طاعة الله جل وعلا قبل أن تقتنصنا الآجال ونحن في غفلة شديدة، ما قدمنا من عمل نستحق به أن نكرم أمام الله عز وجل، وإنما هي أعمال مخلوطة بالرياء وممزوجة بالنفاق، إلا من رحم ربك وعصم. لذلك ينبغي أن نحاسب أنفسنا كل يوم وكل ليلة، بل وكل ساعة وكل نفس يخرج منك. اجعل مفتتح يومك ذكر الله جل وعلا، فإذا ما استيقظت من نومك فقل كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله. وانظر إلى هذه البداية الرشيدة، يبدأ الإنسان يومه بحمد الله جل وعلا: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عند الترمذي وغيره أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الذي يصنع هذا ليس من الغافلين، الذي يقول هذا الكلام ليس من الغافلين، لأنه يعرف قيمة الوقت ويعرف قيمة النعمة التي أصبح فيها وقد حرم منها غيره. قد يصبح الإنسان منا في يوم من الأيام ليس معافا في بدنه وليس آمنا في سربه، وعنده من البلايا ما الله به عليم. أسأل الله أن يكشف عن المسلمين. وأنت ترى ذلك ولا تشكر ربك جل وعلا على ما أنت عليه؟ بمجرد ما تستيقظ من نومك وترى جوارحك تتحرك وعينك تبصر وأذنك تسمع، فقل: الحمد لله الذي رد علي روحي. لأن الإنسان قد ينام ولا يقوم من نومته هذه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. قد لا ترسل، قد تقبض، فأي عمل نمت عليه وأي عمل وقول ختمت به ليلتك فاحذر من الغفلة، سلمني الله وإياك منها. فابدأ بذلك واجعله منطلق يومك: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي، فأصبحت بين أبنائي آمناً في سربي، بين زوجي وأولادي، لم أصبح في مشفى نسأل الله السلامة والعافية، ولا في العناية المركزة ولا في العناية الفائقة، وإنما أنا بين أهلي، أرى أبي وأرى أمي وأرى زوجي وأرى أبنائي. هذه النعمة نحن في غفلة عنها، ولا بد أن نعترف بغفلتنا عن هذه. واعلم أن شدة غفلتنا عن النعمة سبيل إلى زوالها منا. نسأل الله الستر والعافية وأن يديم علينا نعمة. فابدأ يومك بهذا الحمد وبهذا الذكر العظيم. فإذا ما استيقظت فأدي صلاة الفجر. بعض الناس يتركون هذه الفريضة تماما وكأنها لم تفرض عليهم، فيصبحون على أوقات أعمالهم وأشغالهم. فالذي يفعل هذا، هل إذا استيقظ من نومه سيحمد ربه؟ إذا كان قد قصر في حق الله جل وعلا عليه في أداء ما افترض، هل سيفعل نافلة من القول بعد ذلك؟ هذه غفلة عريضة. بل ينبغي على الإنسان أن يبدأ يومه بذكر الله وأن يستفتح بركة اليوم بصلاة الفجر. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. تدري ما معنى في ذمة الله؟ أي في أمان الله وفي ضمانته وتحت حفظه ورعايته. فمن يقترب لك بسوء ومن يقترب منك بشر لا يستطيعها أحد، ولو فعل ذلك لمكنك الله منه ولجعل سلطانك عليه ظهيرا. ولكن إنما نقع في بؤس ما نقع فيه بسبب غفلتنا عما نعلم. وإياك وأنا أتكلم أن تغفل عن الكلمة التي رواها القعبي في أول كلامه: ولو أننا عملنا بما علمنا لأوتينا علما لا تقوم له أبداننا. ولكنها الغفلة. لا بد وأنت تؤدي صلاة الفجر أن تكون مستحضرا للشهود العظيم الجليل. فهذه صلاة مشهودة من الملائكة ومن الرب جل وعلا. قال جل وعلا: إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. كما في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فيعرج يعني يصعد الذين باتوا فيكم من الملائكة، فيسألهم ربهم وهو أعلم جل وعلا: كيف تركتم عبادي؟ فتقول الملائكة: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يكفي أن تذكر عند ربك، يكفي أن تكون ممن شهدت له الملائكة بشهود هذا الخير. أما الغفلة فلا حظ لهم من هذا. نسأل الله أن يسلمنا من الغفلة. فتستفتح يومك بذكر الله ثم بصلاة الفجر مستحضرا هذا الشهود العظيم الجليل من ملائكة الله جل وعلا. ثم تبدأ أيها النبيل في أذكار الصباح، وهي تبدأ من بعد الفجر. وقال جملة من أهل العلم: إلى قبيل الظهر. لا تقل أذكار الصباح بعد الظهر، لا، وقتها من الفجر إلى طلوع الفجر، من صلاة الصبح إلى طلوع الفجر. وقول لأهل العلم: من صلاة الفجر إلى قبيل الظهر. فلك في هذه سعة كبيرة. تبدأ بأذكار الصباح، وفي كل ذكر أطلبه من حضراتكم لا بد أن تكون مستحضرا لمعناه، متأملا فيما وراءه من المعاني الجليلة. وأفضل كتاب يسعفك في هذا كتاب ألفه أحد المدرسين النبلاء والعلماء الأتقياء في المسجد النبوي المبارك، وهو الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ورعاه. له كتاب اسمه فقه الأدعية والأذكار. ليتكم تحصلون هذا الكتاب لتعرف معنى الذكر وأنت تقوله. يقول: فابدأ بأذكار الصباح واستحضر وأنت تقول هذه الأذكار أن فيها ما يعصمك من الشر وما يعصمك من الحسد وما يعصمك من الفتن. عرفت الآن لماذا نقع في المصائب؟ لغفلتنا عن الغنائم التي لو فعلناها حصنا من عيون الناس ومن شرور الناس ومن الحسدة ومن السحرة. يكفيك أن تعلم أن من ضمن أذكار الصباح أن تقول ثلاثة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. استحضر أن هذا الذكر يعصمك من كل عين خبيثة ومن كل حسد ومن كل فتنة ومن كل شر يأتي به أهل الأرض. كذلك من ضمن هذه الأذكار النبيلة: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، ولست معنيا في هذا الموطن المختصر وقته أن أستطرد في ذكر معاني الأذكار، ولكن أسلط الضوء فقط على ما فاتنا من غنيمة جليلة. فتبدأ بأذكار الصباح وتستحضر ما فيها من المعاني التي تعلن فيها الربوبية وتوقن فيها بالألوهية وتعتقد فيها بأسماء الله وصفاته. أصبحنا وأصبح الملك لله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، سيد الاستغفار. من ضمن الأذكار سبحان الله وبحمده تقولها 100 مرة، وقد ورد في هذا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. نحن في أشد الحاجة إلى هذا، لأننا عصاة، ننام عصاة ونستيقظ عصاة ونحيا عصاة، لولا ستر الله علينا لضعنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة فارجعوا إلى ربكم يرعاكم الله. فإذا ما أتممت ذكر الله جل وعلا في صباحك وتهيأت للخروج إلى عملك فاستحضر أولا نية قبل الخروج. فالنية الصالحة كما ذكر أهل العلم تحول العادة إلى عبادة. بعض الناس يخرجون إلى أعمالهم وأشغالهم لأنها عادة استمرؤوها واستمروا عليها، أما لو اتخذت فيها نية صالحة جعل وقتك في العمل عبادة لك. لو استحضرت أنك تعمل حتى ترجع إلى أهل بيتك لتنفق عليهم، لتصونهم من سؤال الناس، لتكفهم عن سؤال الناس، تؤجر على هذا. وفي حديث سعد رضي الله عنه: خير شاهد على هذا، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك، اللقمة التي تضعها في فم امرأتك تؤجر عليها إذا مزجتها بنية صالحة وإذا سبقت بنية صالحة. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فاستحضار هذه النية وأنت تخرج إلى عملك إذا كان عملا يرضي الله ورسوله تؤجر عليه. فإذا ما عزمت واستحضرت هذه النية وبدأت في الخروج من بيتك فإياك أن تغفل عن الذكر الذي ينبغي أن يقال حال خروج الإنسان. تقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء في الحديث أن من قال هذا قيل له: هديت وكفيت ووقيت، حتى يقول شيطان آخر: كيف لك برجل هدي وكفي ووقي. وكذلك مما تقول وأنت تخرج من بيتك، حتى نعيد حساباتنا أيها النبلاء في غفلتنا العريضة التي نحن فيها في قضاء يومنا وليلتنا. أيضا مما تقوله وأنت تخرج: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أن يجهل علي. هذا الحديث لو أننا تأملنا في ألفاظه ومعانيه ما انتهينا من الحديث عنه، لأن الإنسان إذا استحضر معنى هذا الحديث والله الذي رفع السماء بلا عمد لن يستطيع أن يمد يده إلى حيوان يؤذيه، فضلا عن أن يؤذي أخاه المسلم أو أن يؤذي غير المسلم. تستعيذ بالله أن تضل أو أن تكون سببا في ضلال الناس قبل أن تقابل الناس. تستعيذ بالله أن تزل فتقع في معصية تزل بها قدمك، أو أن تكون سبباً في وقوع الناس في المعصية بإشاعة الفاحشة ونشر الأخبار السيئة والصور الفاضحة. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. من قال هذا الذكر هل يستطيع أن يمد يده على أخيه بالظلم وبالافتراء وبالقتل وبالسفك؟ لا يمكن أبداً إذا كان مخلصاً في دعائه وينطق بصدق. أو أجهل أو أن يجهل عليه، وهو سبيل لك إلى التعلم في كل لحظة من لحظات حياتك، وفي كل نفس يخرج منك. فإذا خرجت من بيتك وذهبت إلى عملك، فاجعل وقتك في العمل مخلوطاً بذكر الله جل وعلا، حتى وأنت في عملك ينبغي أن يكون سيما منطقك ذكر الله جل وعلا، أن يكون لسانك رطباً من ذكر الله، حتى وأنت تخاطب الجمهور إذا كنت ممن تعامل الناس، اجعل ذكر الله دائماً في لسانك. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله. تدري أن خير الناس من إذا رؤي ذكر الله، يعني أنت تراه بمجرد ما تراه تذكر أنت ربك. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، تراه فقط تذكر ربك جل وعلا، يقذف إلى قلبك الخشية والوجل من رب العالمين، فتمزج كلامك بذكر الله جل وعلا. حتى إذا جاءك أحد الجماهير يستأذنك في قضاء مصلحة أسعفه، يسر عليه، فمن فرج عن مؤمن ومسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا تكن معقدا، لا تكن متشائما، لا تكن شديدا غليظا، وإنما يسر على الناس، أكثر من ذكر الله جل وعلا. وعندنا أذكار تثقل الميزان ثقلا عظيما عجيبا، من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة كما ورد في الصحيح. عندك أيضا قول نبينا صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أكثر من التهليل، من التحميد، من دعاء ربك جل وعلا، من الحمد، من الشكر، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها من الفضل ما فيها. يكفي أن أبي بن كعب رضي الله عنه أتى رسول الله، وأريدك أن تستمع إلى هذا بشيء من الروية والتدبر. أتى أبي رسول الله فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي عليك؟ قال: ما شئت، يعني كيف أقضي يومي في الصلاة عليك؟ قال: ما شئت. قلت: الربع يا رسول الله. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين يا رسول الله. يجعل دعاء ثلثي دعائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن شئت، وما زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يكفى همك ويكفر لك ذنبك. فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن في غفلة، ولا بد أن نعترف أننا في غفلة. نسأل الله أن يغفر تقصيرنا، وأن يرزقنا الرشاد في قولنا وفعلنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، اتفقنا أن الإنسان لا بد أن يقضي يومه في طاعة الله ومرضاته، حتى في الأعمال المباحة تستطيع أن تجعلها وتحولها من عادة إلى عبادة، ولكن لا بد أن تكون مسبوقة بنية صالحة حتى تؤجر على ذلك. إذا رجعت من عملك وأنت في طريقك أيضا، اقطع طريقك في ذكر الله جل وعلا، ما بين قراءة في مصحفك الخاص، وما بين أذكارك، وما بين مراجعاتك أو مطالعة في كتاب من كتب أهل العلم. المهم أن تقضي يومك في علم، في معرفة، في طاعة، في ذكر. فإذا عدت إلى بيتك فابدأ دخول البيت بالسلام، واجعل واطرح همومك على أعتاب بيتك، لا تدخل بها على زوجك وأبنائك، دع الهموم واطرحها على أبواب بيتك، هم في نكد وهم عندهم من البلايا ما عندهم. فابدأ بالسلام وسلم. وقد ورد في ذلك حديث عند من إذا دخل بيته ذكر الله، يقول الشيطان لا مبيت لكم اليوم، فإذا ذكر الله عند طعامه قال ولا عشاء. فأنت بذكر الله وبالسلام على أهل البيت، وسلامك على أهل بيتك أو غير أهل بيتك إنما هو إعلان منك أنكم مني في مسالمة، لا ينالكم مني أذى. هذا هو معنى السلام. إذا سلمت على قوم، لا أن تسلم ثم تدخل وتضرب وتسخط وتفعل وتفعل، هذه ليست من سيمة المسلمين إلا إذا كان موقفا عارضا تغلب عليه البشرية، هذا أمر شاذ. لكن يدخل الإنسان بيته مسلما مطمئنا راشدا مذكرا بالله رب العالمين، ثم ينام إن استطاع أن ينام، ثم يجلس مع أهل بيته يكون في خدمتهم وفي خدمة أبنائه من مذاكرة ومتابعة وتعليم وتوجيه. فهذا الذي قلته كله ينبغي أن يكون محل تطبيق عندك وعند من ولاك الله أمره، أن تنصح زوجك وأن تنصح أبنائك، ما عليك إلا البلاغ، عملوا أو لم يعملوا هذا لهم، لكن لابد أن يكون صوتك في البيت. أعتب عتابا شديدا عن الأبناء على الآباء الذين يشعر أبناؤهم باليتم في حياتهم، عتاب صارخ شديد. الولد لا يسمع صوتك، لا يسمع توجيهك، الفتاة لا تسمع صوت أمها، من أين وأين تكون النجاة؟ لابد أن يكون صوتك يملأ البيت توجيها ونصحا وتربية وتعليما، وتقضي يومك في طاعة الله جل وعلا، ثم تختم بصلاة العشاء وتصليها مع المسلمين. وقد ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فضل عظيم. ثم اصعد إلى بيتك بعد أداء الصلاة واستقبل مضجعك بذكر الله جل وعلا، واختم يومك هذا بذكر الله، افتتحته بذكر الله وتختمه بذكر الله. وما أجمل هذا الذكر الذي تختم به يومك وتستقبل به ليلتك، تأخذ مضجعك متوضئا ثم تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. انظر إلى جميل الكلمات والعبارات التي تختم بها يومك. إن قبضت، قبضت على طاعة، ثم ألحق ذلك وأردفه بآية الكرسي والمعوذات تنفث بها في يديك وتمسح بها جسدك، وتختم يومك بهذا الذكر الجليل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقظة وأن يجنبنا البلادة والغفلة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم اهد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واغفر لنا ولهم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم سلمنا من الغلاء والبلاء والوباء، وارفع عنا المحن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.